هادي ليك عند لي بالأغنية الشعبية عبد الله الداوي خويا وهي واحد لواحد بارك الله على خويا بشعيب الركاني صديق الطفولة يا الله شعيب الدكوالي صديق الطفولة وهدي ليك مجيد الرتابي الرتابي صنزوب لي بوكر بوكر نطخ جوج يا الله وهدي ليك طوني